بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ضمن ذكره لأشراط الساعة، قال: وخروج دابة الأرض من موضعها. ذكر الله ذلك في القرآن في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولم يثبت حديث في موضع خروجها، لم يثبت دليل في بيان موضع خروجها، ولم يثبت أيضا نص في ذكر أوصاف هذه الدابة، لم يثبت نص في ذكر أوصافها. فالله أعلم ما صفات هذه الدابة، والله أعلم في أي موضع أيضا تخرج. ما عندنا علم في هذا، لكن نؤمن بخروج دابة تخرج في آخر الزمان. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم أنها هي وطلوع الشمس متتابعتان، فقال: فإذا خرجت إحداهما فالأخرى على إثرها تبعا. ولم يبين أيهما قبل الأخرى، الدابة أم طلوع الشمس، إلا أن الحديث فيه أنهما تتتابعان، إذا خرجت إحداهما فالأخرى على إثرها تبعا. جاء حديث حسنه بعض أهل العلم، ومن حسنه العلامة الألباني رحمه الله، أنها تختم، أنها تمسح وجه المؤمن، إذا مرت بالمؤمن مسحت وجهه فصار نورا، وإذا مرت بالكافر ضربت وجهه فشقت وجهه، ويصير مشجوج الوجه، من رآه علم أنه كافر. الحديث أيضا لم يسلم من الكلام عليه. وما جاء من الحديث أن معها عصا موسى وخاتم سليمان لا يثبت أيضا، ضعيف. حديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون الساعة، فقال: إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة وخروج الشمس وطلوع الشمس مغربها، ونزلنا قبل ذلك ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وطلوع الشمس مغربها ويأجوج ومأجوج قبل الطلوع أيضا، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدم تحشر الناس إلى محشرهم. أما هذا الحديث ده محمد عن من؟ عن حذيفة ابن سمعنا قال عن حذيفة خلص عن حذيفة بن أسيد من رواه في صحيح مسلم. نعم. فذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخسف بالمشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هذا نسينا، ذكر الدخان والدجال والداب، هذا نسينا الآن يأجوج ومأجوج. فذكر الدخان والدجال والداب ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس مغربها وثلاثة قصور والنار 10 آيات. إذن ماذا بقي مما لم يذكره المؤلف؟ الدخان. ما المقصود بالدخان هذا عندك يا زكريا؟ تكلمت. نعم. حديث ماذا؟ ماذا؟ حديث الجساسة ماذا؟ لا لا ليست هي، لا هذه أخرى. نعم ماذا قال؟ طيب الدخان المراد به دخان يأتي قرب قيام الساعة من الأشراط الكبرى، من العلامات الكبرى، لم يحصل بعد. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب عليم. قد اختلف أو قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتابعه بعض أهل العلم على أن الدخان قد حصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش أن يأخذهم الله بسبع كسبع يوسف عليه السلام، قال: فأخذتهم مجاعة حتى كان أحدهم يخشى عليه من الجهد ويرى في السماء كهيئة الدخان. وأنكر عبد الله بن مسعود على الذي حدث الناس أن الدخان آية تأتي قرب قيام الساعة، أنكر عليه إنكارا عظيما. الواقع أنه هو الصحيح، وقد فسره بذلك بعض الصحابة والتابعين، أن الدخان من أشراط الساعة لم يأتي بعد، وهو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره. قال: لأن الذي ذكره عبد الله مسعود ليس دخان حقيقي، إنما يخشى عليه فيرى كهيئة الدخان من الغش، وليس دخان دخانا حقيقيا، بينما في الآية دخان مبين يعني دخان واضح، ويخشى الناس ويكون عذابا على الكافرين، وأما المؤمن فيسلمه الله منه فلا يكون عذابا عليه. إذا نؤمن بهذا الدخان أنه من أشراط الساعة الكبرى. الخسوف ما معنى خس؟ خسوف الشمس أو القمر، خس بالأرض يعني يخسف الله في الناس أو في تلك المنطقة بمن فيها، يخسف بهم الأرض. خسف بالمشرق أي جهات الشرقية، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثلاثة خسوفات. كل هذا لم يحصل بعد من علامة الساعة الكبرى. خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم، جاء هذا في حديث حذيفة قال: من قعر عدن. وجاء أيضا في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره قال: تخرج نار من بئر حضرموت، من بحر حضرموت، بحر حضرموت يمتد إلى عدن. فلا خلاف بين الحديثين. وجاء حديث عند البخاري عن أنس: ما أول أشراط الساعة؟ قال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فما الجمع بين هذا الحديث مع الحديثين المتقدمين؟ قال: تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وهذا فيه أن النار تخرج من قعر عدن إلى أرض المحشر الشام، إلى جهة الشام. هذا الآن في الأحاديث الأخرى أنها تحشرهم إلى جهة الشام، وذاك قال من المشرق إلى المغرب. نعم نعم قال الأحسن ما ذكر. وقول الحافظ الحجر في جمع في الفتح عن بعض أهل العلم وارتضى أنه من المشرق إلى المغرب، أي أنها تأتي من نعم تحشرهم إلى الشام، وكذلك الجهة الذين في الجهات الشرقية تحشرهم إلى المغرب، الشام مغرب بالنسبة إلى الجهات الشرقية يعني غرب نسبي، ليس المقصود إلى غرب جهة الأندلس وغيرها، إنما المقصود غرب نسبي، الشام بالنسبة إلى أرض المشرق يعتبر مغربا. فاجتمعت الأحاديث بذلك، تخرج من هنالك وتمتد إلى الجهات الشرقية وتحشر من كان في الشرق إلى الشام ومن كان في الجنوب إلى الشام. وقبل يعني وقد جاء في الأحاديث أن هؤلاء الذين أن هذا حشر قبل الحشر المعلوم، ذاك الحشر الذي بعد قيام الناس من قبورهم حشر آخر، هذا حشر قبل قيام الساعة، وهناك حشر آخر بعد خروج الناس من قبورهم. الذي في هذه الأحاديث هو مقصود به الأول، حشر إلى جهة الشام قبل قيام الساعة. وجاء في الحديث تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وبقي هذا من الأشراط التي لم تذكر من الريح الباردة الطيبة اللينة التي تكون من أواخر أشراط الساعة، حيث يقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس عليهم ينفخ الصور وعليهم تقوم الساعة، عليهم ينفخ الصور وعليهم تقوم الساعة. تكلمهم كلام يفهمه الناس، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، إذن كلامها كلام يفهمه الناس. الدابة. طيب جاء في الحديث ما يتعلق بالريح أنه جاء في حديث أبي هريرة في مسلم أنها تخرج من اليمن، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص وعقبة بن عامر أنها تخرج من الشام. ما الجمع بين الحديثين؟ نعم، ذكر النووي في شرح الحديث قال محمول على أن هذه الريح بعثها الله، يبعث الله من الجهتين من هنا ومن هنا، فلا إشكال، ريح تأتي من جهة اليمن وريح من جهة الشام، وهي ريح واحدة باردة لينة. قال حتى لو كان أحدهم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، ما تبقي أحدا في قلبه إيمان، حتى ولو كان في كبد جبل لدخلت عليه، لا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكهنة والعرافون هو الذي يدعي معرفة المغيبات، والكاهن يدعي أيضا معرفة المغيبات المستقبلة، والعراف اسم لكل من يدعي مغيبا من الأمور المستقبلة أو الماضية أو الضالة أو المسروق أو نحو ذلك. فما حكم اتيان الكهان والعراف؟ أولا ما حكم الكاهن والعراف؟ ما الدليل على كفره؟ يدعي علم الغيب، فما هذا لو ادعى عن الغيب كافر؟ ما الدليل؟ قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. أحسنت، إذا من ادعى علم الغيب فقد ادعى لنفسه من خصائص الربوبية، كافر، كافر بإجماع المسلمين. وما كفر سليمان لكن الشيء لن كفر. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. أحسنت. طيب الإتيان لهم هل هو كفر مطلقا أو له تفصيل؟ نعم، من جاء مصدقا لهم فيما يدعونه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه الحالة الأولى، حديث أبي هريرة الذي عند أحمد وغيره. إن ذهب إليهم غير مصدق لهم، وإنما كما يتساءل كثير من الناس يقول تجربة أو نحو ذلك ما يقوله الناس، هذا ما حكمه؟ هذا مرتكب كبيرا كبار الذنوب، لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما جاء في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أتعرفا فسألهم ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث من جاءه لزجره وردعه ووعظه أو فضحه، فهذا جائز. ما الدليل عليه؟ نسيته الآن. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد وفضحه، ماذا ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبا. قال خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ. قال اخسأ فلن تعد وقدرك. ابن صياد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففضحه. من أتاه؟ من أتاه جهلا؟ أعذر بجهله، لكن هو على الأقسام الثلاثة، يرجع الحكم فيه إلى أحد التفاصيل الثلاثة، فهو أولا معذر بالجهل، بعد ذلك هو على أحد التفاصيل الثلاثة ولكنه عذر بالجهل. نعم، بلا شك. نعم بلا شك، من ذهب إليه لابد أن يكون عنده علم ومعرفة حيث يتمكن من فضحه، إن كان يعلم في ذلك مصلحة، أما إن كان لا يعلم في ذلك مصلحة ترك. نعم، نعم تقبل. الجاهل نعفو عنه الإثم. لا، المقصود بالجاهل ما بلغه التحريم، أما الذي قد علم أن هناك علماء يحرمون ويذهب، هذا ليس الجهل، هذا معرف، هذا ما نعم تنطبق عليه الأحكام السابقة. لو أن يترك الصلاة، لا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه يعني يذهب عليه أجره، تحبط عليه عمله، يحبط عليه الأجر والثواب، وهذا في حق من لم يتب، في حق من لم يتب، فالواجب عليه أن يتوب وأن ينيب إلى الله وأن يستغفر الله، يندم على فعله، فإذا تاب وحسنت توبته فإنها تقبل صلاته. الحديث في حق من لم يتوب، وليس المعنى أنه يترك، هذا لا يقوله أحد من العلماء، لأنه يزيد كبيرة فوق الكبيرة التي فعلها، إنما المقصود أن الله إذا لم يتوب هذا الرجل فذلك الذنب يحبط عليه أجر 40 يوما، أجر 40 يوما من الصلاة، وهذا يستدل به أيضا على أن السيئات يذهبن أيضا من الحسنات، أن بعض السيئات الكبيرة تحبط عليك أعمالا من الخير، هذا الذنب العظيم يحبط على من ذهب أجر 40 يوما صلاة من الصلاة، لم تقبل له 40 صلاة 40 يوما. فما المخرج من ذلك؟ أن يتوب توبة صادقة ناصحة فيتقبل الله عز وجل منه صلاته. قول الطحاوي: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا أمر طيب، كل من ادعى شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة قوله مردود عليه، سواء كان كاهنا أو ساحرا أو عرافا أو غير ذلك، أو منجما، بل حتى لو ادعى أشياء تخالف كتاب الله وسنة رسوله من غير هذه المذكورة، الأمور المذكورة. فهذا الأمور ماذا مردود عليه؟ إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فارد. هذا ماذا؟ والمنجم كذلك يدعي علم الغيب، تنجيم هو من ادعاء علم الغيب. يقول على الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة ومن الواجبات فقط، حيث أنه إذا نسي أحدهما تكفيه سجدة السهو لا من الأركان، وإذا نسي يرجع إلى المكان إليه ويأتي بالركن الذي نسيه. يقول يوم أعظم أجرا الشهيد الذي يقاتل في المعركة أم الطبيب الذي يعالج الناس بصدق وإخلاص؟ هذا الشهيد بلا شك أنه أعظم أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم قل كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، وذاك فعل فعل خير لكن لا يصل إلى درجة الشهيد. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الله عد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. شهيد يعتبر شهيدا، يعني الآن يقول أخ إذا قتل في المعركة صار شهيدا، يعني يعالج في المعركة فقتل صار شهيدا، فما بقي وجه للمفاضلة. يقول لو أن أحدا رزق مولودا في بلاد أخرى هل له أن يقيم العقيقة في البلاد الذي يقيم بها؟ بلاد نعم له، له أن يقيم العقيقة في البلاد الذي ولد فيه المولود أو في البلاد التي يقيم بها، يجزى هذا وهذا. يقول هل الذين يدركهم خروج الدابة وطلوع الشمس مغربها ثم تحجب عنهم التوبة هم من الموحدين ولكن عندهم ذنوب، هل يكونون تحت المشيئة؟ خلاص هو موحد تحت المشيئة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.